إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ارتأى بعض الإخوة أن نتناول قصصا من سورة البقرة، أجزاء من سورة البقرة، بعض الأحكام المهمة منها، هكذا اختار بعض الإخوة. فلبينا الطلب، ونحن نسير إن شاء الله مع هذه السورة ومع غيرها إن شاء الله، مع القرآن. سورة البقرة هي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، بل أطول، أقول أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، وأقصر سورة في القرآن هي إنا أعطيناك الكتاب، وأطول آية في القرآن هي آية الزين، آية الزين، يا أيها الذين آية الزين تقريبا ثمان في آية واحدة ثمان تقريبا، وأقصر آية في القرآن مدهامتان في الرحمن، وأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، الفاتحة نطلب الله الفاتحة أعظم سورة في القرآن. والقرآن فيه من الآيات الاختلاف بين العلماء، والتقريب هو 6214 هذا تقريبي، ووصله الخلاف إلى 40، يعني 6214 ما بين هذا، ما بين 40 إلى 14. المهم إخواني، لا بأس أن نتحدث عن التعوذ، لأن الله عز وجل أمرنا إذا نحن قرأنا القرآن أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن نتعوذ، والتعوذ ليس من القرآن، التعوذ ليس من القرآن، إنما أمر من الله عز وجل أننا إذا قرأنا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واختلفوا في هذا الأمر الرباني، هل هو للوجوب أم للاستحباب، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ وبعض العلماء كابن سيرين قال واجبا مرة في العمر، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة في العمر واجب، والباقي يعني اختلفوا، بعضهم قال واجب عند التلاوة وعند الصلاة، وهل تجب التلاوة أو الصلاة قولان يقين. والصواب أن نقول بالنسبة إلى الصلاة نقول إن التعوذ في الصلاة واجب، وقال به مجاهد وغيره، أو من سلم قال به مجاهد، والأمر ينصرف إلى الوجوب، خصوصا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في الصلاة، إنما كان يتعوذ سرا، ما كان يتعوذ جهرا، كان لا يجهر لا بالتعوذ ولا بالبسملة، كان يجهر بالحمد لله رب العالمين كما يقول أنس رضي الله عنه. إذن لا بد أن نتعود، وخصوصا قلنا في الصلاة نحن أحوج ما نكون إلى الخشوع في الصلاة، والشيطان يثبت علينا هذا الركن الركيب، لأن أوجب الواجبات هو الخشوع، والله مدح المؤمنين ليش؟ بالخشوع. قد أفلح المؤمنون أول من الذين هم في صلاتهم خاشعون وما لا يتم الواجب به إلا فهو واجب وما يتم الواجب وما يتم الواجب به إلا به فهو واجب. فالخشوع لا يمكن أن يتم إلا إذا تحصنا بالله من الشيطان الرجيم. وما نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كأنك تقول أنا يا ربي عاجز، أولا تطهر لسان من الغيبة والنميمة والفحش وغير آخر من الكلام الساقط، بالطهر فمك وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان كأنك تقول يا ربي أنا عاجز وأنت القادر. وهذا العدو هذا الذيب، لأن الذيب البشرية شكله هو الشيطان، الذيب اللي يفترس البشرية هو الشيطان. فتدخل يا ربي أنا هذا الذيب الذي يفترسني وهذا الذي يتسلط علي فيهلكني في ديني ودنياي هو الشيطان، أنا لا أقدر ولا أستطيع أن أدفعه. وما يمكن تحاور معه ونداريه ونعطيه الفلوس ونرغبه ونقسل الرأس متاعد مني، ما فيه الإنسان. يمكن الإنسان يتسلط عليك تفهم معه، أما بالرغبة بالإحسان بالقادة إلى آخر تعطيه الفلوس تعطيه القادة يمشي بحاله. لكن الشيطان في هذا تبع تراه، ولكن من يراه؟ الذي خلقه. ويعجبني هذا الذي قال يعني كي ربي بعد التلاميذ، قال لي تلميذ، قال له إذا كنت ماشي في الطريق وتسلط عليه كلب، حال هذا الكلب إيه؟ كلب سلط عليه ايش تعمل له؟ قال له الحجارة والعاصي العيصي. العاصي لا، قال له يطول الأمر، وقال له العاصي والحجار قال يطول الأمر. أتخيل ما هو يتسلط عليه ويجيب الحجارة والعاصي ايش شغلك؟ نوريك واحد طريق أحسن من هذه. قالوا عافيه، قالوا تعيد المولاه قلت الله يجزي بخير عنكم. هذا الكلب هذا تستريح ولا لا؟ تستريح. فكذلك والله المثل الآية، فكذلك هو أشكل اللي يقدر يحفظك من هذا الكلب من هذا السبوع اللي يمكن يفترس بهذا الكيب؟ أشكل اللي يحفظك منه ويدفع عليه؟ الله عز وجل وحده سبحانه. إذن وما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ معنى أعوذ بمعنى أتحصن وأحتمي بك يا رب. ليش؟ من الشر، لأن الإعادة كتكون الالتجاء إلى الله من الشر من المكروه، هذا يسمى الإعادة. أعوذ بمعنى أنا كنزوت يا رب تحفظني من هذا الدين ويأكلني اللي ماشي يأكلني ويهلكني في ديني ودنياي، وقد يثبت عزائمي عما أتقرب إليك من الواجبات والمستحبات، ويدفعني ويحثني على الإيش؟ على المعاصي وعلى الزنا والخمر والويلات والمنكرات وكل شر. فتستجد بالله وتفر إلى الله ليش؟ من العدو الذي يمكن يخطب إليك. هذا ما أعوذ. وألوذ هذه يعني كتعتصم بالله للخير، فالعياذة والليادة كلاهما من الله، يعني الذي يدفع الشر واللي يعطيك الخير، لأن الليادة تطلب الخير والعياذة إيش؟ تلجأ إلى الله ليحفظك ويدفع عنك إيش؟ الشر. فالعياذة والليادة كلاهما من الله، الخير والشر، ما لا يدفع الشر إلا الله ولا يجلب الخير إلا الله. كذا؟ هذه عقيدة ولا لا؟ هل في من يدفع الشر غير الله؟ هل في من يعطي الخير إلا الله؟ لا أبدا. فالعيادة والنيادة كلاهما. هذا معنى أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان دي سمي شيطان، الشيطان سمي شيطانا إما من شاطانا بمعنى بعودة، وأبعد أبعد مخلوق عن الخير هو الشيطان، فسمي شيطان دي بعيد من الخير. أو من شاطة بمعنى احترق وهلك، وأهلك الهالكين هو الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والرجيم معناه إما من الرجفعي بمعنى مفعول أي مرجوم بالشهم، وجعلناها رجوما للشياطين فهو مرجوم، أو مرجوم أو مرجوم أي مرجوم باللعنات، لأن كل مؤمن ما أمر بأن يلعنه وقد لعنه الله ولعنه رسول الله ويلعنه المؤمنون، فهو مرجوم باللعنات. أو بمعنى راجم فعيل، رجيم بمعنى راجم أي هو يرجم المؤمنين بإيش؟ بالشهوات، بالإغراء، يدفعهم للشر ويشككهم في الأخبار الربانية كذا لنا. أي فهو راجم، عدو الله يرجم هذا أو ذاك. وإخواني التعوذ يطلب في مواضع، منها القراءة، يقول الله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. احنا قلنا على هذا، لأن إذا قرأت تسكر وتدبر وتستحضر وتعيش مع كلام الله ومع آية الله ومع أخبار الله ومع التوحيد ومع الأوامر والنواهي، شو هتعيش مع هذا؟ أشكون اللي يصرفك ويغفلك؟ تلك الغفلة وينسيك ويمل وتلك تقرأ القرآن وبالك راه في البلاية ولا في جبل كبير ولا في شقة ولا في مع التوريس. سبحان الله، وكل واحد يعمل شيء بل وانسى سورة البقرة. ايش هذا؟ هذه صلاة، هذه قراءة. فانت تطلب من الله عز وجل ايش؟ ان يبعد عنك هذا الشيطان اللي يخسرك، لان القراءة بدون تدبر لا شيء. الواحد اذا كان كيهضر ما كيعرف ايش كيقول، واش هذا كيتكلم حتى في اللغة العربية؟ شو الكلام في اللغة العربية؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضعي اي بالقصدي، بالقصدي يعني مقصود، كيتكلم بالقصد. إذا كان لا يقصد يتكلم ولكن ما يقصد، كيحلم وكيهضر وكيجي كيتكلم هذا كلام، ولا كيقرأ من الجزيرة الفرنسية ولا كيعرف شنو معاني، كيعرف الحروف وكيقرأ كقاري هذا كلام. فكذلك الذي يقرأ القرآن ولا يتدبره ليس بقرآن، ما فيه حرف الأذكار. يقول العلماء، ما قلت العلماء، قالوا الأذكار التي تذكرها ولا تستحضر معانيها أنت لست بذاكر. وبعد أسوصت قال لا ما شاء الله، ولكن عندي وحشية حيث ما اشتغلش بالغيبة والنميمة والكلام الساقط والضوء إلى آخره. هذا ما شاء الله يدخل أنت تخبر خاصة. فلذلك أمرنا بأن نتعوذ، مواطن نتعوذ فيها، أولا قراءة كما قلت، وثانيا عند الغضب. إذا غضبت استعذ بالله، الغضب من الشيطان. الغضب من الشيطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاف، رأى في صحيح مسلم، رأى رجلين يتلاحان ويتخاصمان ويتغاضبان، وغضب أحدهما، غضب وثار وانسفخ بأوداجه واحمر وجهه. هو ما شاء الله قد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأوا هكذا قال أنا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجي. كلمة يقولها يستريح ويجي يقول له أشياء. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إليه وقال له، وقال له سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيزة وكيزة. فقال أتراني مجنونا؟ وش أنا مجنون؟ فواحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول منك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منك يا اخي انت تدفعك الشيطان، واحنا الشيطان اللي تلحمين انا، احنا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يزول منك ومني، والله امر ان تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منك يقول منك. ما يمكن الشيطان، لان الشيطان يزعفه تصيب خدعه، قرينه صديقه حبيبه، ما يمكن الشيطان يلعن الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسال الله العافيه. اذا اخواني اولا عند الغضب، هذه اولى. وثانيا يعني اذا كنت في الصلاه كما قلنا وجدت تدرك الوسواس، لان الله امرنا بان نخشع في الصلاه. شو الخشوع؟ الخشوع ظاهري وباطني. الخشوع الظاهري الا تلتفت لا هذا ولا هذا، هو تمشي هو واحد يشوف المكان، هو واحد يشوف المكان، وين هذا وين الله ما شاء الله، هذا يصلي هذا يلعب يعبث، هذا اللي في الخشوع. والثاني ما تلتفتش بقلبك، كيف قلنا انت في الصلاة وانت في البيت ومع الدراري ومع الاصدقاء ومع فلان وعلان والبيع والشراء والخلافة والكورة وما تعرفش منه والدامة وين نعلن احنا وين كذا الى اخره ونربح له ما شاء الله. كيلعب التويس في الصلاة، وكيلعب التريس في الصلاة كذا، وكيلعب الدامة في الصلاة، اوكي يلعب نعم الشطرنج في الصاله، الشاه نعم شي غادي يبان غادي يكلوا له من هنا خلاص. كل هذا الشيطان، الشيطان اللاعب. فالمؤمن يا إخوان لابد خصه يتدبر. هذا شيء اسمه هذا التفات داخلي، لا تلتفت. الرسول صلى الله عليه وسلم في التفات هلك. الالتفات الباطني أخذ من الالتفات الظاهري. قد التفت الإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي النافلة وينظر إلى شعب، شعب ينتظر من أرسله واحد واثنين لمهمة، فينتظرهما عليه الصلاة والسلام. ولكن بالوا بالصلاة، لأن أهم ما فيه هو الحضور المعنوي. تستحضر معنى الآيات ومعنى الأذكار، التسبيح والتحميد والتهليل وهكذا هكذا. فهذا الالتفات. ولذلك ورد في الحديث أنه الإنسان عندما يقول الله أكبر تزال الستار بينه وبين الله، يفتح الخط مباشرة. قول يا شد اطلب، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدينا الصراط المستقيم. وفي القرآن تتحدث مع الله، فالقارئ يتجاوب مع الله كذا ولا لا؟ ولكن إذا هو التفت بقلبه وذهب ومشى الستار يثبت، قل خلاص أنا عادي لك هذا يعبد الله ما عدا لا فائدة فيه، وقد قريب المعرس لا قيمة لك يا إخوان. إذن هذا الصحابي كان يصلي، قال له يا رسول الله أنا أصلي الجنة أقول الله أكبر، يأتي الشيطان فتو يحدث بي ويلعب بي وما أدري ما أدري ماذا، ويلبس علي صلاتي ما أدري. قال ذاك شيطان يقال له خنزب. خنزب باللغة العربية هي القطعة اللحم المنتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى الشيطان هذا الذي يلهي الإنسان ويشغل الإنسان بالصلاة سماه خنزب، هذه القطعة المنتنة هي اللحم. قال ذاك الشيطان يقال له إذا وجدت ذلك فاستعذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاث مرات. ثلاثة مرة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل عن الجهة اليسرى ثلاث مرات. قال ففعلت فأذهبه الله عني ما بقى. هذه من سنة رسول الله. وإذا كنت في الصلاة الفرض يقول لك يا حبيبي يمسك تمسك علي فأعوذ بالله من الشيطان، ربما يجنك يكتبه الصلاة هذه يمسك علي سبحان الله، ولكن سمى الدهر شيء قال فوج. هذا صحيح، حديث صحيح مسلم صحيح اعملها وهي سنة. قال فبعثه فلم أذهب والله عني ما بقي شيء. هذه آمية. وثم إخواني أيضا من المواطن التي يطلب فيها التعود، إذا نزلنا منزلا كنت مسافر ماشي في الطريق ونزلت منزل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرفع يده. في صحيح مسلم أيضا ما دمت منزل وحاط بعناية الله ما يضر شيء، لا حي ولا عقرب ولا زرم ولا سبع ولا ذيب ولا شيء. ليش؟ حماية الله بكلمات الله التامات أحاطت بي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أي كذا هذه مواطن التعود، ومواطن التعود كذلك هذه يعني عن هذا نعبوها. ومواطن التعود أيضا إذا دخلت الخلاء، فإذا دخلت الخلاء أسقل بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. الخبث هي ذكور الجن الشياطين ذكور، والخبائث شياطين الإناث. يا رب احفظني واعصمني واحميني من الشياطين ذكورها وإناثها حتى لا ينسى لي الحياة القديمة، لأن سلطت عليك جنية الحافظ الله غادي تعمل لك ما لا يعمل. انسى في الفراش ويجي من عندك غادي تعمل لك ما لا يعمل. وكل اللي قام العلماء من الخبث والخبائث، يعني الخبث والخبائث سواء في الأموال الحرام وكذلك الأقوال الحرام والعقائد الفاسدة، هو يعني كل شر كل معصية فاسدة اللي دخلها هنا من الأقوال ومن الأعمال ومن العقائد ومن العبادات ومن المعاملات ومن الأخلاق وكل شر يليك يعني كان يغمص به الإنسان كل هذا دخلها هنا. وهذا طيب دعاء طيب ما شاء الله. إذن في حاجة لأن تعتصم بالله بأن يحفظك ثم أيضا من المواطن التي نتعوذ بها من بالله سبحانه من الشيطان أيضا عند الوسوسة. إذا جاءتك وسوسة وتسلطت عليك وسوسة في العقيدة أو في العبادة، في الصلاة، في الوضوء، في كذا، وش وجه؟ قل أعوذ بالله عز وجل أمرنا، وكذلك أيضا من السحر ومن العين وكل هذا نتعوذ بالله. قل الله أمر، قل أعوذ بالله، أعوذ برب الفلق، برب الفلق، الرب العظيم الذي يفلق، يفلق الليل ويخرج الصباح، ويفلق الحب ويخرج النواة، فالق الحب والنواة، ويفلق الفرج ويخرج الولد. سبحان الله، الفالق ما هو؟ من هو؟ فالق، فالق الحب والنواة. قل أعوذ برب الفلق، ويفلق سبحانه وتعالى الظلمات من البدع والضلالات والكفريات والشركيات، وينزل النور ويخرج ويبث النور. فالفلق، قل أعوذ برب الفلق في الحسيات والمعنويات، قل أعوذ برب الفلق من شر وهي تناسب، لأن الفلق فلق وخرج الخير. أنت في شر، أنت في يعني إما السحر محيط بيك وإما العين وإما كل شر، فالله يفلق ذلك وينزل إيش؟ الخير والهداية والتوفيق والنور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من كل شر، من كل شر خلقته يا رب، من كل شر مخلوق، ها، وخصوصا من شر غاسق إذا وقف في الليل، إذا أظلم في الليل، ظلمة الليل يتعرض فيها الإنسان للقتل وللسرقة والاغتصاب، ويتعرض لكل شر بالليل، لأن ظلمة الليل هذا مخوف ولا لا؟ هي كل شر يأتي بالليل، لأن اللي يتدبر فيه في مكيدة فيه يقرر في أي وقت في جنح الظلام. قل أعوذ بالكل، أنا أعوذ بك أن أعتصم بك وأحتمي بك يا ربي أن تحفظني من كل شر يمكن أتعرض له في جنح الليل، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقف، ومن شر مزيلة الغاسق أي الذكر إذا قام. خلاص الإنسان أعزب وقام ذكر، ربما يرتكب جريمة ويرتكب مصيبة، أيوة يا ربي احفظني من ذلك الشر، إيه هذا مزيلة التفاسر، ومن شر وفي التفاسر أخرى ما فيه، من شر غاسق إذا وقف، ومن شر النفاثات في العقد السحرة، اللي يمكن يا رب احفظني من نفوس الشريرة الساحرة، من ذكور والإناث والسحر اللي قد كفر. سبحان الله، اليوم كل يوم تقريبا يأتيه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة مسحورون، سحر كفر، النساء يسحرنا، الرجال يسحرنا، الفقيان يسحرنا، السحرة ما شاء الله، ما من عرس يقع يقع في السحر، والله التشريك أنتم ما يأتيكم مثل ما يأتينا. النفاثة طبعا الصحراء، الصحراء ينفثنا في العقد، حين ما يفعلنا السحر ينفثنا في العقد. ومن شر النفاثات، شو النفاثات؟ أي النفوس، النفوس، النفوس، النفاث، ما النفاثات يعني زي ما قال حقيقة أن السحر أعظم ما ينجح وأكثر ما ينجح، ليش؟ للخارجين عن الله والمتمردين على الله. ولذلك السحر اليهودي أخذ والعياذ بالله، وإن كان من سحر غير، والنساء أكثر من سحر، أخذ أيضا من سحر الذكور. النفاثات في العقد أي النفوس الشريرة الحاسدة، النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، الحسود إذا شب إذا انظر فيك خلاص يصرع يطيحك بالعين، والعين حق الحسود والعياذ بالله. ومش أقول لك الحسد فين؟ إذا حسد، إذا قام وعمل بمقصد الحسد، لأنه يقام يعمل بمقصد الحسد يأخذ مالك، يضرك في بلدك، في أولادك، في مالك، في حياتك كلها، ويقتل. يا رب احفظ. هذه المواطن ينبغي إيش؟ أن يتعود. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر وجاء جبريل، وجاء جبريل وميكائيل ورقياه، ها، ثم جاء جبريل بهذه الآيات، بهذه السورتين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من قبله يتعوذ بتعاويذ، وقال عليه الصلاة من جمل يعني من ذو نزلت هاتين الآيتين، من ذو نزلتا هاتين الآيتين، ما تعوذ بغيره، قال ما تعوذ متعوذ منه بغيره، فكان يتعوذ بغيره، هي جميع على كل شيء. هذا من المواطن التي ينبغي أن يتعوذ. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر وجاء جبريل، وجاء جبريل وميكائيل ورقياه، ها، ثم جاء جبريل بهذه الآيات، بهذين السورتين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من قبله يتعوذ بتعاويذ، وقال عليه الصلاة والسلام من جمل يعني من ذو نزلت هاتين الآيتين، من ذو نزلتا هاتين الآيتين، ما تعوذ بغيره، قال ما تعوذ متعوذ منه بغيره، فكان يتعوذ بغيره، فهي جميع على كل شيء. هذا من المواطن التي ينبغي أن يتعود الإنسان فيها بالله عز وجل. وكذلك أيضا إذا كنت نائما ورأيت رؤيا، هذا من المواد، رأيت رؤيا، شفت رؤيا والعياذ بالله خبيثة، ففي الحديث أن إذا رأيت رؤيا صالحة حدث بها وحدث بها من تحب، وإذا رأيت رؤيا خبيثة شريرة فإن من الشيطان، الأولى من الله والثانية من الشيطان. قال وتعوذ بالله من الشيطان ومنها، واتفل عن يسارك واقلب واقلب الجهة، كنت نعز اليمين وقلب اليسار، ونعز اليسار قلب اليمين، الله سبحانه وتعالى في المحال وما يضر شيء، والله لا يضر بكلام رسول الله يضر، أي يقول لا يضر. شفت رؤيا خبيثة أزعجتك، هذه من الشيطان، الشيطان شو يطيرون وقت يقلق ما تمت وما تحكيها شيء، ينزل شو واحد تحكيها شيء واحد فيه شيء واحد أمي ولا شيء واحد كذا ها ويفسر لك عوجة وتصدق لما والرؤية الصالحة احكيها للأحباء ما تحكيها للأعداء، لأن العدو العدو اللدود يعني احكيها للعوجة أي تفسر لك عوجة هذا. وكذلك أيضا عند التثاؤب، كم الواحد يعني تثاؤب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من الشيطان، إذا استوهم استعذ له وكذب وليكذب، إذا تثاؤب أحدكم فليكذب فليرد التثاؤب، لأن الشيطان يريد أن يفتح على قفاك ويبدأ يضحك عليك، واحد يعمل واه ما شاء الله والله يسعد، يعني اسمعنا واحد يعني ها يسوه يعني كأنه سبع يا حرام يا أخي الكريم حرام، يضحك عليك الشيطان. ومن جملة التعوذات أيضا من مواطن التعوذ إيش يعني؟ إذا الفزع من النوم، إذا كنت نائما وفزعت قمت مرعوب مرعوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة يقول قولوا إذا قبل واحد فزعا من النوم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، قل هذا الكلام هذا الكلام الطيب والله سبحانه وتعالى يدفع هذا الأذى عنك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بكل الشيطان وهامة، شو لها من سعر السموم الحية والعقرب والزقم وكذا أو لا يعني هذا ليه ها؟ هذه السيخ ولا شيء بصيحة ولا كبيرة بصيحة جبلة هذه الحيات وهكذا ممكن الشيطان. وكي يقول عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا ونخص الشيطان، الله أكبر، قال ما من مولود إلا ونخص الشيطان، قال إلا مريم وابنها، ثم قرأ أبو هريرة إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هذا بالجزء لحفظ الله من رخصة الشيطان، وإلا الولد بمجرد ما يخرج إلا ويغوز، لأن الشيطان كعمل له نبرة الأولى كي يعمل له تلقيح شيطاني هكذا. ومرة كان عليه الصلاة والسلام سبحان الله كان يصلي وسمعوا الصحابة يقول أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاث مرات، قال ماذا يا زوج؟ قال الشيطان جاء ليبطل علي صلاتي، جاء بفعل باش يتربى الرسول الله ما يبطل عليه صلاتي، يقول أعوذ بالله ألعنك بالله منك ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله. فالمؤمن دائما يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واما ينزغنك من الشيطان نزغ يجي باش يستولي عليك وسوسه لك نعامات، استعذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص. اذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفاظها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، احيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعها كذا منها لان كلاهما نزل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نعرف الزعيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والآية أخرى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فكان يجمع الرسول يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وطارة يزيد من نفخه من همزه ونفثه ونفخه، كيف من همزه ونفثه ونفخه؟ من همزه يعني من جنون السرع، يا رب احفظني من يسرعني الشيطان، اعوذ بالله من همزه من السرع يسرعني ويتسلط علي الجنون، منه هذا الشيطان يجي لي ويسرعني ويطيحني حركه تاعه ده، بس بعد ما كل شيء كيف من سبر يعني بالصغير بالكبير كل شيء كتاب، وكان من دار كل شيء كل شيء مزرع بالذكار بالانساب الصغير بالكبير. وكم من واحد خلوا كبير 50 جن 50 دولة واحد عمارة ما شاء الله. هذا من همزه يا رب احفظني من همزه من صرعه في حفظك الله عز وجل والسعيد بالله. ايوه من همزه ونفسه. شو النفس هو الشعر، لان الشعراء ايش يقول الشعر؟ ليش يقول الشعر؟ اما كيمدح واحد فلوس النظير كيمدح ويقول ما ليس فيه كي انه هو ليس بشيء لا يساوي بصره. ولكن شو تدفعوا اذا الشيطان الشيطان ولا كيف سخر فخر مفاخره اما قبيله على قبيله او دوله على دوله او فلان على فلان والخط مفاخره، واما بوصف الخدود والقدود يا ليلي هاي يوصف فلان على علمنا هذه شقراء هذه سمراء هذه كذا ما شاء الله شيطان. ولا يوصف الخمرة والحشيشة والدروقة والجوندان يا كل شيء ما شاء الله. فالشيء هذا من دفع من الشيطان من نفسه نفسه ونفخه. شو الكبر وحكي يتكبر بماله وحكي يتكبر بنسبه وعدمه وحكي يتكبر بمفخرته يقول هو المصلي هو العالم ولا هو ايش هو كذا هو المؤمن زي سبق كل شيء مبتدع كل شيء طالب واسعى وهذا هذا ابن فلان وهذا خلاص أعوذ بالله. شيء هذا الشيطان هذا الشيطان ينفخه. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعذ بالله من الشيطان من همزه ونفذه ونفخه كل هذه من الشيطان. كذا نعم هذا باختصار كلام على التعوذة هذا باختصار. بعدها ننتقل إلى البسملة. شو معنى المفسر؟ لمفسر نهجا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة فيها 19 حرف بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم 19 حرف إذا كنت بدي أحسن مخلجها. يقول ابن مسعود من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 18 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبلت كل حرف قبلت كل حرف من عماس واحد يجيك الله من كل واحد حتى بحرف واحد كل حرف من بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام ابن مسعود رضي الله. وهذه شبيهة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي عليه الصلاة والسلام وسمع واحد لما قال سمع الله لمن حمده قال واحد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هكذا هو قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتم الصلاة قال من قال هذا؟ ما بقيت كلمة خاف تسلسل قال خبير خبير صلى قال رئيس بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها كل واحد يحاول أيه يفتوها يعني كتسبق وش كيف تدوث فيها تدوث 30 حرف على كل حرف ايش ملك هذا بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه بحال شبيهة اللي قلنا شحال الأعضاء في الإنسان جوارح في الإنسان سبعة الجوارح وجه أبواب جهنم شحال سبعة وعلى كل شارحة واحد إذا حفظت اللسان كاين باب اللسان إذا حفظت اللسان صافي سديت هذيك الباب جهنم وكاين باب العين إذا حفظت العين أجي شديت باب جهنم هذيك العين وإذا حفظت الأذن من الاستماع إلى الأغاني والغيبة والنميمة والويلات والمنكرات أو سدس باب ذي الأذن وثم الفرج وثم البطن وثم الرجل وثم اليدين سبعة ولا لا؟ ولقد آتينا الله عز وجل لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب والجوارح سبعة كل واحد يعني هذه سبيل هذه نعم. وإذا أنت رصبت كل شيء تفتحوا سبعة سبعة بابك يطلبوك منه يجلوك من جميع الجهات نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه اختلف العلماء فيها هل هي آية مستقلة أو آية من كل سورة أو ليست بآية ليست بقرآن أما كونها جزء آية من سورة النمل فهذا بالإجماع وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا عدو يواتوني المسلمين، هذه باتفاق انها من القران، اذا لفظها من القران. ولكن اختلفوا، بعضهم قال عن مثل الامام مالك قال ليست بالقران، هي قران من هذه الناحيه، قران جزء ايه ولكن في فواتح الصور كلها نزلت تبركا ونزلت للفصل بين الصور هكذا، والصواب لا، لانها ثابته في المصحف، والصحابه ما كانوا يثبتون في المصحف الا ما هو قران خلاف الامام مالك رحمه الله. واختلفوا هل هي ايه مستقله ام ايه من كل سوره، لكل وجهه. فبالنسبة للفاتحة وردنا في عندنا فيها دليل، وهذا يؤيد ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، وأنها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه فرد في الحديث رواه الدارقطني وغيره، يقول بسم الله الحمد لله رب العالمين إلى إلى إلى آخره، يقول إنها السبع المزاني والقرآن العظيم، وقرأوا بسم الله فإنها إحدى آية، إذا قرأ سبح الحمد لله فقل بسم الله فإنها إحدى آياتها، والحديث صحيح فإنها إحدى آياتها، وخصوصا رسول صلى الله عليه وسلم أيضا ورد في صحيح مسلم مرة أغفى إغفاءة غاب عليه الصلاة والسلام، ولما أفاق ضحك قال يا رسول الله ما يضحكك، قال نزلت علي آية، نزلت علي سورة، وقرأ عليه الصلاة والسلام فرح به عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبصر، الشيء عندنا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ويعني في الصلاة هي قلنا هي جزء من السبع المثال من السبع الآيات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كما قلنا سرا، لأن أنس بن مالك كان يقول صليت وراء رسول الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكلهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول القراءة ولا في آخرها، لا في أول القراءة بسم الحمد لله ولا في آخرها بالسورة، عندما يقرؤون السورة ما كانوا يجهرون، ما كانوا يجهرون يعني يقولونها سرا، يقول كانوا لا يجهرون، ما كانوا يجهرون معنى أنه كانوا يقولونها سرا، وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها سرا. ثم هناك ايضا مواطن كثيره يسن فيها الابتداء بالتسميه مواطن، او كل عمل وكل حركه من الانسان ينبغي ان يسمي الله فيه، بمقتضى الحديث الصحيح من الرسول صلى الله عليه وسلم قال اوكي سقاءك واذكر اسم الله، انت القربه كان يشدها من لما تشدها قل بسم الله، أطفئ مصباحك واذكر اسم الله، بغيت تطفئ الضوء أو شعل الضوء قول بسم الله، ها أوكي سقاءك واذكر اسم الله، خمر إناءك غطي الإناء واذكر اسم الله، مش بدي الشياطين يسعون فيها يشرب منها، ها يعني أغلق بابك واذكر اسم الله، إذا كل عمل إلا وتستعين وتتبرك به بسم الله، فإذا قرأت تقول أبتدئ قراءتي ببسم متبركا ومستعينا ببسم الله، فأنا عاجز وأنا ألتمس البركة ببسم الله قيام قعود نوم استيقاظ، إذا أردت أن تأكل شو تقول بسم الله، أردت أن تشرب شو تقول بسم الله، سمي الله شغل الله رضا عزم لذلك الولد يا ولد سم الله وكل بيمينك وكل من بيمينك، ولد صغير يعلمنا عليه الصلاة والسلام منذ الصغر سم الله، يوجهنا التوجيه السليم ويعلمنا العقيدة الصحيحة والأعمال الطيبة والعبادات التي تنفعنا عند ربنا، سم يا ولد سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أيوة. ويقول إذا أكلت فاذكر اسم الله، فإن نسيت في أول أن تقول بسم الله فاذكر في آخره، قل بسم الله أوله وآخره، واحد الله مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل مائده، جاء واحد جت جارية وبعد خذت تأكل، والرسول صلى الله عليه وسلم يريدها، وثم جاء واحد آخر شاب هذا وبقى يأكل، وثم شو الرسول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا شابر في الشياطين، قل بسم الله، قال بسم الله، واحد بقى يأكل ما قال بسم الله، وثم في الاخر قالوا قل بسم الله، فقال بسم الله، فقالوا خلوا الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان كان عمر كرشو ذا بتقير طاس برويطة دي سكسو برويطة تقيها الشيطان. ليش؟ لأن قل بسم الله في الأول ما قال وإذا قال قل نسيتها قل بسم الله أول واحد فقال كل سنوه ودراني دل ونسيت قل قل بسم الله ودراني سبحان الله يقول قلنا بسم الله وقل في الأخر نفس كرسو في الوسط قل قل بسم الله كون لتوزق قال بقال قل سقونا هاولا الشيطان يتخيل من حينه فقل بسم الله. كذلك أيضا إذا دخلت الخلاء الرسول كان إذا دخل الخلاء يقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الخلاء هذا ماء الشياطين الخلاء ماء الشياطين. وكذلك أيضا إذا أردت أن تتوضأ أو أن تتيمم قل بسم الله وضوء مما خرج القرش إذا خرج المسلم قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا يقال له وقيت وكفيت وهديت وسنحى عن ما يمكن يكثر بك الشيء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام كتاب الحياة كلها في ذكر الله عز وجل. وكذلك إذا دخلت البيت إذا خرجت إذا دخلت البيت كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل إذا دخل البيت فقال بسم الله وإذا أكل قال بسم الله وسلم الشيطان يقول لأصحابه ولأولاده وأهليه يقول لا مبيت عندكم ولا عشاء ما في شيء قال حرمكم أنا كل شيء. وإذا دخلت العمس وما سلمت ما قلت بسم الله وقلت مع الكليس والجماعة كم بسم الله يقول أدركتم المبيت والعشاء وربما أدركت النكاح كيف شي جامع يقول بسم الله الشيطان خرف على صوتي المكلة والشراب وكل شيء والفرعات ما شاء الله من لم خلاص الإسلام العظيم يعلمونه. أيوه وكذلك أيضا عند دخول المسجد قلت المسجد أشكر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وسهلي عند الخروج بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وسهلي أبواب فضلك وهكذا حياتك كلها بس خلاص. وكذلك عند الميت عند وضع الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه وكذلك ايضا اذا ذبحنا يقول عليه الصلاة والسلام ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والظفر فكل مما ذكر اسم الله عليه. وكذلك أيضا عند الركوب كان عليه الصلاة والسلام إذا ركب يقول الحمد لله بسم الله الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول العبد إذا قال هذا فإن الله يعجب ويتعجب الله عز وجل سبحانه وتعالى يطلق على الله عجبه ليس يعجب يقولنا في صحيح مسلم يقولنا الله يتعجب يقول هذا العبد يعلم أن له ربا يغفر الذنب سبحان الله. وإذا كنت مسافر قل دعاء السفر زيد عليه دعاء السفر. وكذلك أيضا سبحان الله كان إذا نزل إذا سبحان الله إذا أردت أن تنام عند النوم فكان عليه الصلاة والسلام يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك اللهم أحيا وأموت ترى يقول باسمك اللهم أحيا وأموت ترى يقول باسمك ربي وضعت جنبي إلى آخره. أو كذلك عند الوجع عندما تجد وجع جاء واحد صحابي عنده وقال له يا رسول الله نبي وعجع قال إذا وجدت هكذا فقل ضع يدك على ما على الوجع وقل بسم الله ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات خلاص ويده ما كذي كذب. نعم يا إخوان هذه هي وهناك موضوع احنا قلنا عند كل عمل تعمله اذكر اسم الله كما قال الرسول ثم هذه بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله اسم الجلالة. اختلف العلماء هل هو مشتق ام جامد كيف جامد ادخل زيد او خالد وش مراع في الخلق مراع في الصفة لا زيد مراع فيها الزيادة؟ لا، ما فيه لا زيادة ولا فاصلة. فكذلك يقول هكذا الله اسم مرتجل، ما في ما في مراعاة صفة. ولكن الصواب لا، أن الله مشتق من آله يأله إذا عبد. فالله سمي الله لأنه المعبود بالحق، لا إله إلا الله، لا معبود بحق بالكون وخارج الكون إلا هو سبحانه، ما في أحد يستحق العبادة والطاعة إلا هو. فالله سمي الله لأنه مألوه ومعبود من آله يأله. أما قولهم إنه من آليه يأله إذا تحير، فالحيرة منكرة أبدا، يعني الناس يتحيرون في الله ما عرفوا. لا لا يا أخي، الحيرة الله ذمها كما قال سبيه رحمه الله، هذا الكلام ساقط باطل. فالله سمي الله كما يقول سبيه رحمه الله من الإلهية هي العبادة والطاعة لله عز وجل. بسم الله والله، ها الله يكون صفة ويكون موصوف، موصوف هذا هو الأصل. هو الله الذي لا، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس السلام المؤمن، هذا موصوف. لا لا موصوف. وقد يأتي صفة الله، صراط الله العزيز الحميد. هناك من قال ان العزيز الحميد او صراط لا مش صراط الحميد، ولا صراط العزيز الحميد الله الذي له. هناك من قال الله صفه، صفه هم ما قال بدل. فاذا اعتبرنا صفه وهو سبحان الله، اسماء الله كلها تستعمل صفه وتستعمل اسماء. مثلا الرحمن، الرحمن جاء صفه بسم الله الرحمن، وجاء اسما الرحمن علم القران، الرحمن على العرش السوى اسم. فكل أسماء الله فيها الصفة وفيها الاسم. وكذلك وهذه خاصة أيضا برسول الله، الله هو رسول الله، أسماء رسول الله تستعمل اسما وتستعمل صفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، محمد اسم، واسمه محمد لكونه رجاء يحمد في السماوات والأرض. محمد أي يعني يحمد في السماوات والأرض، محمود. وكثير كثير الحمد، كثير من يحمده ويثني عليه. وكذلك أحمد والحاشر والعاقب والماحي، هذه كلها أسماء وأوصاف، هذه أوصاف. حتى أحمد كذلك في معنى أحمد أي كثير الحمد، إذا قلنا أنه مشتق من اسم الفاعل أو من اسم المفعول، كثير من ما يحمد محمود. أحمد أي يعني أفعل التفضيل قد يشتق من اسم الفاعل وقد يشتق من اسم المفعول، علت إليهما فالاشتقاق والصفة ملاحظة في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كأسماء الله. فكل أسماء الله فيها إيش؟ فيها صفة وفيها اسم كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم كلاهما صفة مبالغة، الرحمن والرحيم، ولكن أحدهما أبلغ من الآخر. فالرحمن أبلغ من الرحيم، علاش؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالرحمن معناه أوسع من الرحيم، لأن الرحمن معنى عام، عام للمؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة، بالنسبة للمؤمنين في الآخرة وبالنسبة للكافرين في الدنيا. وفي الكفار يعني الله يرحم اليهود والنصارى والمجوس والعلمانيين والملاحدة، يرحمهم كذا، يرحمهم للا رحمهم بالوجود، رحمهم بالمياه، رحمهم بهذا الكون، كل ما فيه كل نعمة نعمة يتمتعون بها إلا هي رحمة من الله كذا ولا. فهذه من الرحمن، إن الله رحمن، رحمن الدنيا والآخرة للمؤمنين والكافرين، حتى للطيور والوحوش والحيوانات والحشرات كلها. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، إلا الرحمن، الرحمن رحمة، رحمة الطيور. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، فاستوى بأوسع صفاته على أعظم المخلوقات، السوى والسعلة على أعظم مخلوقاته في أوسع صفاته، أيضا أوسع شملت كل شيء الرحمن. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله صفة ذات، ورحيم صفة فعل، كما أن الرحمن عام عمومها أكثر من عموم إيش الرحيم، لأن الرحيم خاص بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، وكان بالمؤمنين رحمانا رحيم ما تجده في القرآن، وكان بالمؤمنين رحيما. لقد صاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحمن رحيم. المؤمنين سبحان الله. هنا ملاحظة، وهي أن الرحمن أعم من جهة وأخص من جهة، كما أن الرحيم أعم من جهة وأخص من جهة. فالرحمن لا يسمى بها إلا الله، هذه صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى، ما في أحد يسمى ويوصف بكونه رحمانا، ما في، حتى رحمن اليمامة من تعنتهم، رحمن اليمامة، قالوا رحمن اليمامة مسلم الكذاب، ها؟ بل هو شيطانة، بل ما رحمانة، بل شيطانة، أي. فهذا من تعنتهم، وإلا الرحمن فقط اسم من أسماء الله، لا يسمى به غيره. هذه أخص من هذه الجهة، أخص صفة وأعم متعلقا، فهي من حيث التعلق إيش؟ تتعلق بالمؤمن والكافر، بالعاقل وغير العاقل، كل الكائنات الحية في السماوات والأرض تعم الملكوت، فهي أخص صفة وأعم تعلقا. والرحيم بالعكس، الرحيم من حيث الصفة يوصف بها الله ويوصف بها غير الله. الله سمى سيدنا عليه الصلاة والسلام سماه ايش؟ رحيما. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليم عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فسماه رحيم لله، فهو يسمى فهو اعم، يعني يوصف به الله ويوصف به غيره. ومن حيث التعلق لا تتعلق الا بالمؤمنين كذلك، فعلى عكس من الرحمن، فالرحمن أعم تعلقا أخص صفة، والرحيم أعم صفة وأخص تعلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن قلنا للكثرة، مثل غضبان وسكران وحيران، أي كثير الحيرة وكثير الغضب، ممتلئ بالغضب ممتلئ بالسكرة ممتلئ. فكذلك الله عز وجل من صفة ذات، فالله عز وجل ممتلئ رحمة. فلذلك بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا اخواني، نعم، بعد ما تحدثنا عن البسملة ننتقل ليش للفاتحة، وننتظر اذان المؤذن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.